لك انا اذا كان كذا انت بصير ما انصفني لايش؟ لا، المرجع ما في دواء في الداء في الوجود الا له دواء. لكل داء دواء يستطب به. ان الحماقه اعيته دواء. الواحد كان احمق يا لطيف، لا بفهم لا بدرك لا لا لا ابدا البتة. والحق يقول: وليس العجلة من شأن بناتي. اذا صار عليكم شيء لا تستعجلوا، مهما كان الحق من بدنا نتبع اوامره. قال: وليس العجلة من شأني. كل كامل الله او الرسول او كامل ما بعمل عجلة. ليش؟ عم بشهد كله من عند الله. ايش بده هذا؟ بده شكر. لان شكرتم لازيدنكم. وهكذا اذا ترجع الدرس ما يخطر لك في الوجود شيء غير الدرس. بيجي الشيطان بده ياخذك، بيذكرك شيء بزمانك عملتيه منيح. هو بذكرك تتذكرين انقطعتي عن الدرس. رحتي روحت الدرس تعب، بده يسألوها جوزها اخوها عمها ايش سمعتي، بدها تكذب بقى درب الدربين. والله واللي ما بتعرف قالوا والله درس كويس. خيته ايش هو؟ والله كويس. لك ايش هو؟ كويس. غير كلمه كويس ما بتفهم شيء. وين اثار الكويس؟ وين هالتأشي؟ وين اثار الكويس؟ وين الاخلاق الحسنه؟ وين الفهم؟ هذا كل اثار الكويس. اذا كان صحيح عم تقول كويس، كويس له اثر. ايش اثر؟ اول: وانك لعلى خلق عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. بعث صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم الانبياء والامم قبل كلهم عندهم اخلاق، لكن تتميم المكارم ما موجود الا عند محمد صلى الله عليه وسلم. وامته: كنتم خير امه اخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ممكن واحد يقول نحن ام محمد، هذول ثلاث اوصافه: كنتم خير امه اخرى تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بدكم اول ما تؤمروا تامروا نفسكم وتنهوا نفسكم، اول امر. بعد لما بتتكملوا الحق بامركم تطلعوا تامروا الناس البرانيين. مو من اول يوم، اول يوم تروحي لجماعتي بتروحي. هكذا ميزتنا عن بعض الامام بثلاث صفات: نامر بالمعروف، اول ما نقول نعرف نفسنا. نفسنا ابدا بنفسك. كان الرسول يقول ابدا بنفسك ثم، وهي ثم للتراخي بعد سنه سنتين الله اعلم، ثم بمن تعول. ابدا بنفسك ان تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ما بصير تكذب تخون تغش تدافع عن نفسه. اذا واحد مثلا نصحك او نصحها ما لازم تدافع، مو راضي ما مرادي. كذابه، ايش مرادي ما مرادي؟ انت عمال هب انه يا اختي مو صحيح. خذيه تعلموه علم غيرك فيه. هذا الدرس بناتي، الدرس بدكم تجوا كلكم كانكم وجهه واحده. متقطلكم مثل القطه اللي بدها تصطاد الفاره، شعرها هيك بوقف هيك متحضره بكليتها. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ان القى السمع وهو شهيد. بكليته بسمع كلام المرجع، كلام الشيخ، كلام الدرس، وبطبقه وبفهمه. وقضية ما بفهمها بروح على الشيخ المرجع بسأله، بعته مكتوب ورقة تيسير. هذا بمدة قليلة الله من عليه. هذا مو شرط، لأنه الطريق إلى الله ما هو موجود في الإذن وكسرة الأيام. لا، الطريق لمن صدق لا لمن سبق. في ناس بيبقوا 20 و30 و40 سنة وإن نفسانيين عندهم نفسهم فوق الوجود كله. لا يا، لك ايش عم بتسوي 40 سنة ونفسك باقي خبيثة؟ والخصم بيقول: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبك. أنا يمكننا بالسير أخبث شيء وجدته نفسي، وجدته بدها دعوة، بدها دعاوى، بدها أنا، وبدها بدها بدها. هناك فهمت حديث صلى الله عليه وسلم: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبي. والأمر ما نفهمه، ما كنا نفهم حتى زقناها بنفسنا. وقال الخبيثة الخائنة: ولك عوض ما تشكري الله سبحانه وتعالى على ما وفقك عم تنسبي إلك يا خائنة. مرة من المرات في قضية كنا كم واحد الفقير عملته، هداك الشخص كل ما يجز ما يقول هو عمله بسبب العظيم قزكي ولا عمله، بل هو بالجبان كان. أنا واحد من مدة كنا عم بحكيها، الثالث موجود طلع علي يضحك. إذا الله يتركه يستفيد منه ينسى بقى له. أدل إنه عقله صغير. إياكم تنسوا شيء نفسكم، قولوا ذلك فضل الله. حق اللي أعطانا النور وبه جهنوس لذلك إنه علينا. فإذا كان الله من عليه بده هون بده شكر، لأن شكرتم لأزيدنكم. قلنا لك بناتي الوجود ما في غير اثنين، يا بمدحوكم يا بزموكم، وهالمدح المدحوكم يا وفيكم يا ما وفيكم، والزم كذلك يا وفيكم ما وفيكم، لن تزعلوا. فإن كان مدحوكم بشيء فيكم لازم تشكروا الله وتحمدوا الله، وإن كان ما وفيكم لازم تعملوا ما تزعلوا منه ليش. وإن كان يا وفيكم يا ما وفيكم، إن كان فيكم الزم وكان ما فيكم هالزم الزمو، إذا أنتوا الله أراكم جعلكم أنتوا من الإيش التابعين للصلاة صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم كان اسمه الصادق الأمين، لما قال بالنبوة قالوا كذاب، قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا شاهد. جاءت الصحابة يوم بيوم صلى الله عليه وسلم زعلانين، قال رسول ما بكم؟ قالوا عم تقولوا عنك مزمن. قالوا أنا محمد ما من مزمن، ليش عم تزعلوا؟ الناس تحكي ترى عم تكتب عليهم السيدي الملائكة، لأنه كل إنسان بناتي له ملكين على كتفه. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سيدنا رقيب بكتب حسنات، وسيدنا عتيد وين من الطير؟ وين بدنا نطير؟ وعيب علينا عنا عقل نخلي عتيد يكتب علينا السيئات؟ وليش نعمل سيئات؟ وإن رب إله قوي فعال مطلق، قول يا رب لك ربيت وساعديت عبد الرب ما تريد، قال ادعوني استجب لكم. وليش؟ طالما الحق عم بيعطينا القوة والفهم والنور لازم نستعملهم. الله عطانا اياهم قال استعملهم بقوتي، ليش عم بس ليش عم نختار؟ تبين ما هو مربى المغتاب والبنم والبجزب والبكي على الناس والمدح على الناس، تبين هذا ما هو مربى. ولو قعد مع المربي هاي عبد الله ابن ابي ابن سلول، هذا كان اسمه مسلم لكن منافق، كان رئيس منافقين، كان مع رسول الله بالحرب وبالمسجد وبالصلاه وبالعباده، وكان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه يتيم ابو طالب او يراه محمد بن عبد الله ما يراه رسول. وسيدنا واسل القرني رضي الله عنه ما اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول والله ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة إلا غزوت معه، وما شج وجه الشريف لشج وجه، وما كست رباعيته لكست رباعيته. سألني أحد العلماء كيف؟ قال المرء مع من حب، قال صحيح. هذا سيدنا واسل القرني ليش ما اجى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كون ذراته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمه كبيرة، أمه ختياره فقير بآخر درجة، فإذا ترك أمه ما في حدا يخدمها ولا حدا يطعميها بتموت. لأجل ذلك الرسول كان راضي عنه بخدمته لأمه. هو كان يقول والله ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة إلا غزوت معه، وما شج وجه الشريف إلا شج وجهي، وما كسرت رباعيته إلا كسرت رباعيتي. هيك نحن نعرف الإنسان إذا كان سالك وطالب الله معنا وهو معكم أينما كنتم، إنني معكم ما أسمع وأرى. الله لك بناتي والله ما بدي اكون اجمل من هيك وافرح من هيك، لازم نكون نحن دائما فرحين لانه الله معنا وين كنا، وناظر انني معكم اسمع وارى. الله اكبر، طالما بسمع لازم ما نعمل مخالفه البتة، لازم نشكيل امورنا كلها ما في مانع. صابك جوع، صابك دم، صابك مرض، صابك فقر، ارجع اليه، وهذا عباده، الرجوع اليه هي عباده إلى الله سبحانه. وهيك الله سبحانه وتعالى بحب العبد أن يكون يشكيله الصغيرة والكبيرة، ليش؟ حتى يثبت حاله أنه فقير إلى الله، ضعيف إلى الله، عاجز إلى الله، سيدي جاهل مع الله، ميت مع الله، ذليل مع الله. من قلكم كل يوم نازل تقعدوا قبل الفجر فرض عين، ولا صلوا كنتوا بالعذر قبل الفجر نصف ساعة بتتوضوا، لكن ما من العذر ما بيجوز تصلي، لكن بتقعد حالة ما ايش بتقول؟ تقول يا غني، فهموا احفظوها هذول ارباب واركان ومعرفة الهية، قول يا غني انت الغني وانا الفقير، فمن من فقير سواك؟ والله ما في غيره. يا قادر انت القادر وانا العاجز، فمن العاجز سواك؟ ما في غير قادر. يا قوي أنت القوي وأنا الضعيف، فمن الضعيف سواك؟ يا عزيز أنت العزيز وأنا الذليل، فمن الذليل سواك؟ الفقير بزيد تنتين، يا عالم أنت العالم وأنا الجاهل، فمن الجاهل سواك؟ معلمنا، واتقوا الله ويعلمكم الله، معلمكم، مو تقول أنا أمية، في ناس يقولوا ما أعرف، ولك الرسول كان أمي، يخرب بيت، ما بتعرفوا؟ الرسول كان النبي الأمي، ولكن الله سبحانه وتعالى ليه جعل أمي؟ حتى ما يقولوا اليهود والنصارى هذا من حفظه من معناه لا بقرأ ولا بكتب، ولكن الله أعطاه العلوم، من هو اللي علمه؟ الله، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، الله سبحانه وتعالى علمه. بقى إذا كنتي أنت لا بتقري ولا بتكتبي لكن تعالتي الله بعلمك علوم قد العالم 100 مرة. سيدنا الشافعي رضي الله عنه، كان سيدنا أحمد بن حنبل تلميذ الشافعي، صاحب المذهب ويحب لسيدنا الشافعي، قال له يا أحمد، قال له يا أحمد حطي على راسك، حطي حطي الزينة حطي، قال له يا أحمد، قال له نعم، قال له بدنا نروح نزور شيبان الراعي، لكن بدي أخذ عليك ما بتسأله، قال له ليش؟ قال له هو أعلم منك، قال له طالب علم؟ قال له لا، قال له شو أعلم مني؟ قال له علمه من تقوى الله، الله تولاه، واتقوا الله، ما قريت ايه واتقوا الله وعلى صلاة، قال له ايه؟ قال له هذا منه، ردي قال له ايه؟ درس شيء؟ قال له لا، ردي قال له، حتى عليه أخذ عهد انه ما يسأله. دخل أخذه سيدنا الشافعي عن سيدنا شيبان الراعي، كان راعي ابن فقير، دخل الشافعي، الشافعي بيعرف، الشافعي من صغره بحب الأولياء، دخل عليه سلم، قعد احترم سيدنا الشافعي، احترم الراعي، هذاك أحمد حنبل يطلع ايش؟ راعي راعي هذا بدون بده يحضر بره، قال له يا شيبان بدي اسالك، هو احمد حنبل الشافعي التفت ايديه، بدي اساله، قال له بدي اسالك عن الزكاه، قال له شيبان راعي عندنا اللي عندكم؟ قال له كمان الزكاه مين؟ قال له معلوم، اما عندكم الجمال عليها القدر، البقر عليها القدر، الغنم عليها القدر، الليرات عليها القدر، الفضه عليها القدر، التجاره عليها القدر، واما اذا كان عندنا كله زكاه. الفقير بقول بزيد عليه كله زكاة، ونحن جملة الزكاة إلى الله، لأنه نحن وما نملك مملوكين لله، فهمتوا بناتي؟ هذا سيدنا الشافعي مغص منه من هالسؤال، وهذاك سكت سكت، أجاب ومثل نبرين زيادة زادوا، نحن أما عندنا بعد ما طلعوا، قال له سيدنا الشافعي ليش هيك سوي؟ قال له أنا بعرف أبطل طالب علم، هذا طلع طالب علم، قال له مو قلت لك الله قال واتقوا الله ويعلمكم الله، ولك بناتي الله بيقول واتقوا الله ويعلمكم الله، ولك بناتي والله علمنا، هو من عنده هو اللي علمنا، مو من هالكتب اللي درسناها هذه، لا ثمرة التقوى إلي وإلى كل الآخر والعبد والأسود والأبيض مما كان يكون، قال الله تعالى مبطئا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، أي بعلمك كل شيء، شفت أجمل من هيك؟ بس اتقى الله، اتقي سمعك بصرك لسانك، لا تكلمي فيه مخالفات، لا تنظري إلى مخالفات، لا تسمعي مخالفات، لا تقعدي مع المخالفين، لا تقعدي بمدحوا نفسهم، ديري بالك ديري بالك، والإنسان واجب عليه يشوف حاله دائما ذليل بين إيدين الله، ما يشوف حاله يوم من أيام، كان أحد المشايخ الكبار شيخ طريقه مع مريدينه ماشيين بطريق ما كان قبل لا زفت ولا احجار ولا كذا، طالعين برا البلد، وقال له الشتي مطر طين من هون طين، في شريك صغير ماسكينه ماشيين عليه، ولا كلب اجرب جاي مع الطريقه كذا، قال له ارقدوا قدام الشيخ بده قلعوا الكلب، قال خفوا اتركوه، والله ان نجيت انا من النار انا احسن منه، وان ما نجيت والله احسن مني، انه بده اقلب تراب، يا ليتني كنت ترابا، الكلاب يوم لا بتعذب ولا بروح على جهنم ولا بروح على الجنه، قال يا ليتني كنت ترابا، هيك الكافر بيقول يوم القيامة، يا ليتني كنت كلبا يعني وأقلب تراب ولا أسأل. بناتي سؤال الله ما هو سهل، السؤال أشد من العذاب، وجهنا بده ينكشط حتى يطلع العظم، الله اللي عم بيمن علينا بكيف خلقنا من نطفة وعطانا العقل وعطانا السمع وعطانا البصر وعطانا القوة وعطانا المشي وعطانا كل شيء، واخر ساعة نخالفه والله عيب، عيب اللي ما عيب عيبه اي عيب، وهكذا الانسان لازم، نحن اذا الله من علينا لازم نشكر، ليش نشكره؟ الشكر يا بناتي بمسك النعمة وبزيدها، لأن شكرتم لأزيدنكم. كل ما نشكر الله أكثر كل ما بزيدنا علوم ومفاهيم أكثر، وأكثر من هيك بلقي في قلوب الناس احترامكم. الله، الزوج بحترمك، ابنك بحترمك، أبوك بحترمك. هي مو بأول أول، لا الأول بسلطن عليك، ديري بالك. ها زوجك وأخوك وأبوك وعمك وجارك ورفيقتك بدي يسلط عليك كبار وصغار، أنت خبر ما في أبدا. بتعرفي اللي عم بيحركن الله، وبتعرفي الله قال الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله هم المحسنين. إن الله إذا أحب الله عبدا ابتلاه، كان ببكيكي حتى يطهرك حتى ما تسبي شيء إليك بعدين معكسون. زوجك بحترمك، ابنك بحترمك، ابوك بحترمك، جارك بحترمك، ان جلستي انت سيد المجلس وهكذا. هي بعد ها، مو في الاول، اول امر تاخذ، لا اول امر كنت تبتلوا بدكم تصبروا، وما يلقاها الا الذين صبروا. وقال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. الله، انك باعيننا يعني الوجود، الولايه الا له، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيه هو غار، مو أنا دعيت حاجة. الأولياء بناتي ما بدوا، وعيب يحطوا عقله بعقل صغير، العقل والله عيب، هذا عقله صغير، عوض ما يدعو عليه بيدعوا له. تاني يوم بيجي رقد يقول له يا شيخ يا خيو يا أمي يا إيش خير يا غلاد، أخذني امبارح ما عرفتك، امبارح ما كذا، امبارح ما كذا. إيه هي نتيجة إيش؟ الدعاء اللي دعت له إياه أو دعت له إياه، إن كان ابنه وكان أخوه وكان زوجه وكان براني وكان قرايبه، مين ما كان يكون، لا تحطوا عقلكم بعقل قليل عقل. قال لا الشيطان، أنا بشوف شيطان طوشة، عقل ما فيه، هبل هبل هبل، رأس كبير وجسم صغير وهبل هبل هبل. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ينصحه. يوم من الأيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في بيت أحد الأنصار في المدينة المنورة على ساكنة أفضل الصلاة والسلام، وقال لا يطرق الباب ويقول أتأذن لي بالدخول. الرسول من جوا قال لهم تعرفوا انه عم دق الباب؟ قالوا الله ورسوله اعلم. الصحابه كانوا ادبين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذا ابو مره يعني الشيطان عم دق الباب، ائذنوا له بالدخول او هو ما يقول. فتحوا لي دخل راسي كمان صح الرسول، قال له اما بعوث اما عندي نفسي، قال له مبعوث يعني ابن الله، قال له اجلس. اول ما اساله قال له لمن تبغض عوج الارض؟ قال له لك. صدق صدق صدق، وقع شيء اخر لكن صدق بناتي. الرسول صار ضحك عم بحكي الحقيقه، لما بتحب السكران لما بتضاجع لما صار يساله، كل ما يساله صار يساله سؤال يجيبه ويجيب له دليل، يا ايه قرانيه يا حديث نبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم طمع، وما ارسلناك الا رحمه العالمين، طمع فيه. قال لي يا ابا مره اما تتوب وانا اضمن لك الجنه؟ شو جاوب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لي يا محمد أما علمت أني من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم؟ لك طوشر القرآن زي محمد نزل عليك، والله عم بيشهد محمد وما ينطق عن الهوى، محمد ما بحكي أبزيت، ومحمد قال لك إذا أطعت لي وتبت أنا بضمن لك الجنة. أبا واستكبر وكان الكافرين. سألوا الحق لمن أمره يجل لسيدنا آدم، أبا واستكبر، قال له يا إبليس ما منعك أن تجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ شو قال؟ قال له أنا خير منه. أخ ليش؟ قال له خلقتني، عم بحكي مع الله، اسمعوا الطوشة، بعد حاله صالحين هيك منه. قال له ليش؟ قال له خلقتني من نار وخلقته من طين، إيه اسمه وزكى النار؟ قال لا، عم بقول له لله، النار من شأن اللطافة والطين من شأن الكثافة، أنا خلقتي من نار وآدم خلقته من طين، لازم هو يجد لي، لما عم بعلم لله. معكم بناتي خذوا عني، النار من شأن الخفة والطوشنة، النور نعم النور هذا شأنه، خلط بين النار وبين النور، النار من شأنها الخفة والطوشنة دليل عليه هو، لمن الله عم بأمره ما أتمر وصار حاجج الله. هلا الكذاب المطرود من الرحمة دار بحاجة، إذا راد واحد ينصح نصيحة دار بحاجة، مراده ما مراده مراده، خي أنا عم بنصحك نصيحة في تاخذ أنت كيفك ما تاخذ. وهي إبليس الله عم بيقول له يا ابليس ما منعك ان تجد لما خلقت بيدي؟ لانه انا امرتك تجد سيد ادم. قال له شلون تجدني؟ شلون اجده هو وانا خير منه؟ قال له ليش انت خير منه؟ قال له طبعا انت خلقتني من نار، عم بقول له خلقتني عم بعتقد حاله مخلوق، هي المصيبه. قال له خلقتني من نار وخلقت امتى خلقتك من نار خطين؟ اذا كان صحيح انت عم بتقول عطباتك تقيم الحج عليه، اذا كان صحيح انت عم تقول النار من شأن اللطافه والطين شأن الكثافه لا تسمع لي كلام، انا عم بامرك. لو كان صحيح ان النار الطف كان لازم تسمع لي كلام. ابى واستكبروا كانوا كافرين، معروف شيطان. دير باكم تمشوا على هالاخلاق. الابليس لما قام الحجه، الحجه قيمت عليها، لانه ما قيم الحجه عليه بحجته، حجته اللي بده قيمها لالله صارت عليه. انت عم تقول انا لطيف لكوني خلقتي من نار، ليش ما يا لطيف ليش ما سمعت من من اسم اللطيف؟ لما امرك اللطيف ليش سمعت يا لطيف؟ ليش اخذتك العزه والكبر؟ ليش ابيت؟ ليش وليش؟ وقيمه الحجه عليه الفاتحه. طالين ايش في صدور قبل المحمود؟ ايه الناس قد جاتكم وعدة لربكم، يخرجون طول الشباب ما في شفاء للناس، وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو طمن واشعين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله العظيم رب العظيم يشفى كلنا، أسأل الله. يا الله يا الله، فهمناكم. إذا كان واحد عم يستفيد بصير عنده سكون، ما بصير قر، ما بحكي، ما بكل، هي فهموها تماما. جوز ايش بجوز؟ بجوز يا بنتي بجوز. وين كان بجوز؟ في البيت؟ الباب الثالث في بيان حقيقة التوبة ومقدماتها وعلاماتها وثمراتها وحدها وشروطها. تبين من الشيخ ذاك الكل. اعلم ان التوبة في لسان العرب الرجوع. قلنا لكم اللي بتشموا مرضي بتقول الناس اللهم صل على النبي، لا، لازم يستغفر. بترجع التوبة هي الرجوع، رجوع الى الله. وهكذا لما بتقول استغفر الله يرجع الى الله سبحانه وتعالى. اعلموا ان التوبة في لسان العرب الرجوع، ويقال تابع رجع، وهي رجوع عما كان مذموما في الشرع. الى ما هذا كله اذا كان غافل. أم أهلي أظمن صغرهم بدركوا بناتي، الكذب ما بكذبوا، بعرف أنا نسيت كنت صغير، وأنا الصغير أمه عم تقتلهم تفاح، ما بعرف، أخذ واحدة زيادة وحطها ورا ظهره، بيعرف بدرك أدرك إن هذا شيء ما حسد سرقة. قال ويقال تاب أي رجع، وهي رجوع عما كان مذموما في الشرع إلى ما هو محمود فيه، يعني في الشرع. قال الأستاذ أبي علي الدقاق، هذا كان من الصوفية، كنا قرينا زماننا كنت الصوفية. قال أبو علي الدقاق رضي الله عنه، بعد نحن فهمنا كل إنسان بيفسر وبيتكلم وبيبين حسب ما وصل إليه، وقوف ما في ولا لمحمد ولا رب محمد ولا العارف أبدا، وقل رب زدني علما على الدوام، وقل رب زدني علما. نحن قبل قول نصيبة هذا هذا ومليون مكهات. قال الأستاذ أبو علي الدقاق رضي الله عنه، التوبة على ثلاثة أقسام، أولها التوبة، أوسطها الإنابة، وآخرها الأوبة. جيب الآية القرآنية. قال الأستاذ أبو القاسم العشيري رضي الله عنه ورحمه الله، هذا أبو القاسم العشيري، هي العشيرية كنا قريناها وأنا شرع وأنا شرع، هي شيء غريب غريب، أعلى طبقات الصوفية قريت انا والشيخ معروف كنا نقراها. انا انام في الجامع وهو ينام في بيته، ولو كان ثلج وانا بدي ابقى عندي يسعتان طالت هلو نص الليل بعد نص الليل قبل ثلج مج مهما كان يكون، الا انا انام في الجامع ما اروح على البيت. قال الاستاذ ابو القاسم العشيري رضي الله عنه، فكل من تاب لخوف العقوبه فهو صاحب توبه، اسمه تاب، هي التوبه من المؤمنين. ومن تاب طمعا في الثواب فهو صاحب إنابة، أي ما هي وفاة على كل حال. ومن تاب مراعاة للأمر لا لرغبة، هي العارف، لا لرغبة ولا لرهبة فهو صاحب عوبة، هي توبة العارفين وتوبة الأنبياء والمرسلين. ويقال أيضا التوبة صفة المؤمنين صحيح، قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، هذا صحيح، لعلكم تفلحون. والإنابة صفة الأولياء والمقربين الدرجة من الرسل. وقال الله تعالى وجاء بقلب منيب، الإنابة المنيب هذا رسول من الرسل، وجاء بقلب منيب. والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين، قال الله عز وجل نعم العبد إنه أواب. وقال ذي النور رحمه الله توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلة، زي التنتين بالتالي مو ذكرى توبة العارف، ايش العارف؟ العارف يتوب، لا عنده جنة ولا عنده نور، ما عنده غير حبيبه جل جلاله، ما بخطر له خاطر غير حبيبه ومظهر حبيبه الوجود كله، مو ذكرى. واما مقدماتها فانتباه القلب عن رعدة الغفلة، هذه اول واحدة، ورؤية العبد ما هو عليه من سوء الحال والتعرض لسخط الله تعالى وأليم أباد كل الأول المؤمن، وذكره ضعف صبره عن احتمالي هيك بظن ذكرينا أن الإنسان إذا صبر ضعيف، لكن هذا كله للمبتدئ. أما المنتهي كالعارف الصبر منين؟ هو مرتب من مراتب الصبر، من الله مو من العبد، حق من أسماء الصبور، بده يصف بين إيدين الحضرة الإلهية ويطلب المزيد، سواء طلب بلسانه أو بقلبه أو بحركة قلبه، لا بد الحق سبحانه وتعالى بده يعطيه الصبر. ثم بعد الصبر استلام، بعد ما يصبر ويحقق الصبر ويفهم الصبر لله، هذا بصير بالسير في أوله إنسان، بعد بسلم أموره بشهد الحضرة الإلهية الأمور كلها بيدها، بعد برضى بعد التسليم برضى. هيك كان الشيخ الله يرحمه الشيخ نجيب قال اعلى المراتب، قلت له اصحاب كلامك شيخي الله يرضى عليك، انا كنت صغير قلت له بيقول سيد عبد القادر الجيلاني ما زلت ارتع في ميادين الرضا حتى بلغت مكانة لا تعبو، كان الشيخ عبد القادر الله يرحمه محب لي، لكن انا كان اموري هيك ما عند الله، ما عند عبد الله ما يتكلم، ما عطى جواب الى ان مات وما عطى جواب الله يرحمه، مثل امثال قال اعلن، وهيك ذاكرين كل ذاكرين اعلى المراتب الرضا، انا والله استحي من الله اقول اني رضيت، من انا؟ كم مين انا؟ ارضى وما ارضى؟ يعني ما بتطلع معي انا دعوه ارضى من الله، ايش ارضى؟ من انا؟ ايش لي شغل؟ ايش كذا؟ اذا كان لقمه خبز جعت بوجعي راسي، عطشت وجعانين عسف بنام ضعيف، انا ارضى مين؟ الرضا له، رضي الله عنهم ورضوا عنه، قبل كل شيء بده يرضى. واما علاماتها فهجران قرناس، وهي اول شيء انا بعرف حالي من دخلت في العلم، اذا كنت رايح طالع انا ما اطلع نادر، اذا طلعت يوم على الديني إذا شفت قرايبي أو صاحبي أتخبى بس أدخل جوا أتخبى تا حد يروح ما يشوفني، ما بعرف والله أبو إيه ما شافني إيه شو أنا أشوفه وما يشوفني، بعد يعرف حاله لو جبدي معك معه مين مكان. أول كل شيء بده يهجر أرناء السوق، ما شاء الله كان أنتو أنا أصل وأنا أدخل وأنا أعرف صديقتي مثلا كذاب، والله أنا أبوي البزني ما بعرفه كنت ما كنت أعرف، وهلا عم نقول لكم كثير منيح بتروحوا عليها مره ومرتين وثلاثه، نعطيتكم وجه فيه تسمعكم ما في شك ولا ريب، ولكن واذا عرضت تركيا اللي بنكشها حالك مو قالك ولا فعلك. انا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هزبني وادبني وعلمني وعرفني ولطفني فيه هو حال الحال، مو قوله مو فعله، قوله الفعل ما في شيء. كان يقول صلى الله عليه وسلم ويفعل صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي بن سلول في محله في مكانه في زمانه، ما استفاد، مات على رئيس المنافقين. لكن الصادق الصادق كل الصدق يستفيد من حاله، انا عندي ليه ترى صلى الله عليه وسلم ولد أعلى من ليلة القدر بما لا يقاس بكتير كتير، مو علي مو كنت اللي أنت أكثر بكتير. ليش؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء علمنا بحاله، بحاله مو قاله فعله، حاله حاله حاله الكمال، حاله الشجاع، حاله كان إلى أن قال كان صلى الله عليه وسلم يحسن لمن أساء إليه. أمس أمس كم يوم كان عندي واحد عشرون شو اللي حصير السعيدين؟ والله هذا طيل عن نفسه صحيح طيل النفس ما يمزكيه صحيح طيل.